الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن تفسير القرآن بالقرآن، سورة ياسين آية رقم 15. نعم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، أنتم لا تكذبون. إذن سلمكم الله. سبق قدمنا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قالوا وانتطيرنا بكم لأن تنتمنكم يمسنكم. الصوت منخفض. أبو خليفة. قالوا أنا طيرنا بكم لأن لم تنتهوا نرجمنكم لمسنكم منا عذاب أليم. أعطيها أبو خليفة يقرأ، صوتك منخفض. اقرأ. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. اقترب بصوت مرتفع لما يسمعوا الزوم. اقترب أكثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكثر اقترب هنا. اقترب هنا. الزوم ما يسمع. أيوة. أعد قراءة. 15. 1150. 15. أي 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. إذن سبق معنى هذه الآية، قول الله عز وجل الكفار وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قد بين أنهم قد قالوا في غير هذا الموضع، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. لاحظ هنا كذلك قالوا وما أنزل الرحمن من شيء، ورب العزة ذكر أنهم تكذيب هذا الإنكار لأنهم لم يعظموا الله عز وجل حق عظمته، وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لكن هذا الإنكار يزول يوم القيامة، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. نعم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وهذا سبق بيانه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. نعم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وهذا كذا سبق بيانه، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. نعم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وهذا كذلك سبق بيانه. نعم. أأتخذ من دونه آلهة أن يردني أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني. لا تمد تغني، ليس فيها مد. لا تغني عني. لا، ما زال هناك مد. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. فالاستفهام في قوله تعالى أتخذ للإنكار وهو مضمن معنى النفي، أي لا أعبد من دون الله معبودات، إن أرادني الله بضر لا تقدر على دفعه عني، ولا تقدر كذلك أن تنقذني من كرب. رب العزة يقول: هل هن كاشفات ضره؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: لا تغني عني شفاعتهم شيئا، أي لا شفاعة لهم أصلا حتى تغني شيئا، لا شفاعة لهم. فلماذا قالوا لا تغني عني شفاعتهم شيئا؟ هذا أسلوب عربي معروف، منه قول امرؤ القيس: على لا حب لا يهتدى بمناره، كأن هكذا، على لا لا لا حب لا حب، إذا شخص وجد ضبط لها، لا يهتدى بمناره، إذا سافها العود النباطية جرجرا، فلا يهتدى بمناره، لا منار له أصلا حتى يهتدى به، وكذا أبيات أخرى لهذا المعنى. نعم. وآية لهم الأرض، يا حسرة، عفوا، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فاستهزؤوا برسولهم غير مكتفين بتكذيبه. ما يأتيهم من رسول، نكرة في سياق النفي، إذا زيدت قبلها من هذه النكرة فهي نص صريح في عموم النفي، يعني كل رسول أتى قوم كذبوه، وهذا العموم دلت عليه آيات أخرى، وجاء في بعض الآيات إخراج أمة واحدة عن حكم هذا العموم التكذيب، وهي أمة يونس عليه السلام. وجدتم ضبط؟ ها؟ لاحبة؟ ضبط عندك مضبوط؟ على لاحبة؟ على لاحبة بالكسر ولا بالفتح؟ لا لاحب، هنا لا يهتدى بمناره، ما عرفنا معنى لاحب، على لاحب لا يهتدى بمناره. نعم، تفضل. وآية لهم الأرض الميتة فقد يشكرون. لا لا لا لا, لا. كذا تقرأ أنت، كان متصلا، هي إلى قوله أفلا يشكرون، لكن لا تقرأ، فقط تقرأ وآية لهم الأرض الميتة، هذه قدمنا سلمكم الله بيانها، وأنها برهان على البعث. نعم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وهذا سبق بيانه في سورة النحل، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. نعم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فذم جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار بإعراضهم عن آيات الله عز وجل في سورة الأنعام: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. أصل الإعراب مشتق من العرض العرض العرض بالضم قال العرض وهو الجانب، لأن المعرض عن الشيء يوليه بجانب عنقه صادا عنه. نعم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فذكر جل وعلا في هذا الكريم النفخة الأخيرة ينفخ فيه الملك الملك عفوا نفخة البعث وهي النفخة الأخيرة، وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم أحياء إلى الحساب والجزاء. نعم. قالوا يا ويلنا. فإذا هم من الأجداث، الأجداث جمع جدث بفتحتين وهو القبر، ينسلون يسرعون في المشي من القبور إلى المحشر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. كفار كانوا إذا رأوا النصب منصوبة لأصنامهم من أجل أن ينحروا عليها تقربا لأصنامهم يسرعون، من يسبق إلى هذا النصب ويقدم الذبائح أولا. وقال تعالى كذلك الناس يوم المحشر هكذا إلى أرض المحشر، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وكقوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يعني إلى الداعي الذي يناديهم مهطعين إلى الداعي، هذا يوم عسر مسرعين مادي أعناقهم من إطلاق نسل نسل نسل من إطلاق نسل بمعنى أسرع، قول الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يسرعون. وهذه النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه النفخة الأولى، إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخة نفخة الخروج، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج يعني من القبور، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة هي الأرض والفلاة الواسعة، وجه الأرض أبو كبير أو كبير الهذلي يقول يرتدن ساهرة كأن جميمها وعميمها أسداف ليل مظلم، أسداف معناه ظلمة الليل، ظلمة الليل. أقدم من ذكر هذا البيت وجدته لبيان الساهرة هو الخليل بن أحمد، ثم توارد بعده أهل اللغة في إيراد هذا البيت والبيت التالي وساهرة يضحى السراب مجللا لأقطارها قد حببتها متلثما، هذا كذلك يذكرونه في كتب اللغة لبيان معنى الساهرة وأنها الأرض والفلاة الواسعة. نعم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وهذا سبق بيانه في سورة الروم. نعم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كذلك هذا سبق بيانه في سورة الكهف. نعم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يعني خلقا كثيرا. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، الخلق الأولين، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. جبلا كثيرة، كثرة كاثرة. وإبليس ظن أنه سيغوي الأكثر، وصدق عليهم إبليس ظنه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الأكثر سيغويهم. قال رب العزة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، قاله ظنا، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نعم. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهذا سبق بيان. نعم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ننكسه في الخلق، نقلبه فيه أو نقلبه فيه، هكذا. أنا ظننت ستأتي جملة واحدة بعدها، لكن لا، عدة أحوال. فنخلقه على عكس ما خلقناه من قبل، وذلك أن خلقناه على ضعف في جسده وخلو من عقل وعلم، ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال ويرتقي من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشده ويستكمل قوته ويعقل ويعلم ما له وما عليه. فإذا انتهى بلغ 50 60 بعضهم 70 تكون قوى العقلية، 80 بعضهم 90، نكسناه في الخلق فجعلناه يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه من العلم. سبحان الله. وترى كثير من أصابه الخرف، رب العزة يكتب له أنه يصيبه الخرف على ما اعتاد. بعض أقاربنا أصابه الخرف على المصحف، يفتح المصحف لأنه دائم القراءة. بعض الناس قال أبوه أصابه الخرف على الأذان، كان كثيرا يستأذن المؤذن أن يؤذن بدلا منه ويؤذن، قال سنين بقي، فلما كبر في السن كبرت به السن كان يؤذن. بعضهم رأينا دخلنا عليه وهو يصلي، هذا بقي على هذه. تجدوا امرأة أخبرونا عنها طعن فيها السن بلغت 100 110، فإذا دخل عليها أقارب ومحارمها من الذكور هي لا تميزهم، تقول أعطوني خمالي أعطوني خمالي وتتغطى، فنشأت على العفة وبقيت على هذا ما ذهاب العقل سبحان الله. فالإنسان يبقى على الخير. رب العزة يقول ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. نعم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وهذا سبق بيانه. نعم. والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. سبق في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. نعم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبق في سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نعم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وهذا سبق بيان. نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا سبق بيانه. أعطي الشباب. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كن فيكون. نعم. سورة الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إذن سلمكم الله. والصافات صفا والزاجرات والتاليات كل هذا المقصود به جماعات الملائكة. جماعات الملائكة جاء وصف الملائكة بأنهم صافون. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فيكون هذا المعنى أن يكونوا صفوفا متراصين بعضهم جنب بعض في طاعة الله عز وجل من صلاة وغيرهم، أو يصفون أجنحتهم في السماء ينتظرون أمر الله عز وجل. ورد في الحديث فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. هذه الأمة اختصت بذلك. فالملقيات، إذا قلنا أن معنى الملائكة فالملقيات جاء في بعض الآيات قال ما يدل على أنهم يلقون الذكر، فالتاليات ذكرى. جاء في قول الله عز وجل فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. فالملقيات الذكرى هو كقوله هنا فالتاليات ذكرى، لأن الذكر الذي تتلو تلقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل يفعل. عذرا أو نذرا لأجل الإعذار والإنذار. فالزاجرات زجرة، إذا قلنا الملائكة فهي الملائكة تزجر السحاب، وقيل تزجر الخلائق عن معاصي الله عز وجل بالذكر الذي تتلوه وتلقيه إلى الأنبياء، أو من عندي كذلك يدخل فيه الملك، الملك الذي يعين المسلم على تذكر الخير انتهاء من الشر عن الشر. فكل واحد عنده قرين من الشياطين وقرين كذلك يحضه على الخير، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له قرين من الجن فأعانه الله عز وجل عليه فأسلم. على القول بأنها هذه كلها راجع الملائكة الصافات فالزاجرات فالتاليات قاله غير واحد ابن عباس ابن مسعود وغير واحد من التابعين. بعض أهل العلم قال الصافات في الآية الطير تصف أجنحتها في الهواء، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، صافات ويقبضن، تصف من أجل أن تطير وتقبض. بعض أهل العلم قال المراد بالصافات جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم للصلاة ويصفون في غزوهم عند لقاء العدو، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بعضهم قال صفات جماعات العلماء العاملين، عفوا التاليات ذكرى، قالوا جماعات العلماء العاملين يلقون آيات الله عز وجل على الناس، يذكرونهم يزجرونهم على المعاصي. بعضهم قال المقصود بالزاجرات جماعات الغزاة يزجرون الخيل لتسرع في ال... أنا عندي الأعداء إلى الأعداء إلى الأعداء، أنا ظننت من العدو. والقول الأول أظهر الذي هو إيش؟ أن كل هذه راجعة لماذا؟ للملائكة. وبهذا هذه الأقسام وبأن إن إلهكم والصافات هذه قسم من الله عز وجل، فالزاجرات فالتاليات كلها قسم من الله عز وجل، وبإن واللام إن إلهكم لواحد، هذه التأكيدات كلها لإنكار الكفار، رد على إنكارهم. هنا ذكر بعض أهل العلم فائدة والشيخ تعقبه على الفائدة، قال إن وحدت الموصوف على أن يعني إذا كان الموصوف غير موحد، صافات مثلا للملائكة، فالزاجرات للغزاة، فالتاليات للعلماء، لا لا إشكال، يعني أن الفاء لا تفيد الترتيب، لكن إن وحدت الموصوف وأنها كلها راجعة للملائكة وأنها كلها راجعة للملائكة، فهل الفاء هذه تفيد ترتيب معين؟ فقال إما أن نقول أنها تفيد أن ما ذكر أولا أعلى ثم ينزل إلى ما دونه ثم إلى ما أقل منه، أو العكس يكون ما ذكر أولا أقل ثم يذكر الأعلى ثم الأعلى. فعطفها بالفاء يفيد ترتبا لها في الفضل، إما أن يكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة، وإما على العكس، وهذا نقله أبو حيان والقرطبي قال ولم يتعقبوه، والظاهر عندي قال أن لا وجه لذكره هنا، الفاء تأتي لمطلق الذكر لا يلزم أن تفيد ترتيبا في صفة أو شيء. قال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب الذكري، والإتيان بأداة الترتيب لمجرد الترتيب الذكري فقط دون إرادة ترتيب الصفات أو الموصوفات أسلوب عربي معروف، من أمثلته في القرآن فلق تحم العقبة إلى أن قال أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هو معلوم أن الإيمان قبل هذه الصفات، فلفظة ثم إذن حرف ترتيبه ولا يخفى، وأن المرتب به الذي هو كونهم الذين آمنوا لا ترتب له على ما قبله إلا مطلق الترتيب الذكري فقط. كذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، ثم تفيد الترتيب فقط الذكري. نعم. ورب المشارق لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدها، ولم يذكر فيها المغارب، وسبق بيان التوفيق ولله المشرق والمغرب على الإفراد، رب المشرقين ورب المغربين على التثنية، فلا أقسم برب المشارق والمغارب على الجمع، ولله المشرق والمغرب هذا سلمكم الله جنس، جنس المشرق، فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس على مدار السنة 360، وكل مغرب كذلك، فكل يوم تخرج الشمس من مشرق غير اليوم التالي، تميل شيئا تميل تميل. يذكرون الله أعلم بصحة ذلك أن المسجد الأموي لما أسس جعل له طاقات، طاقات، وهذه الطاقة يعني مثل النافذة الصغيرة تشرق الشمس كل يوم من طاقة، كأنها طاقات متجاورة، وقيس الدرجة التي تميل الشمس فوضعت بهذا الهندسة التي تخرج الشمس كل يوم منها من طاقة. أما المشرقين والمغربين فمشرقي الشتاء والصيف، ومغربي الشتاء والصيف، هذا هو. نعم تفضل. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذا سبق بيان. نعم. وحفظا من كل شيطان مارد، سبق بيان. نعم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. فذكر في هذه الآية برهانين من براهين البعث، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، من الملائكة، من المخلوقات العظيمة، من السماوات والأرض؟ الجواب أن هذه المخلوقات أعظم، هذا دليل على البعث، الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على أن يبعثكم. كذلك البرهان الثاني إنا خلقناهم من طين لازب، لازب أصله المبلول بالماء، ولا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا ترابا، هو خلقكم، خلق آباكم من هذا الطين، قادر على أن يخلقكم مرة أخرى، واللازم قالوا الذي يلزق باليد. نعم. بل عجبت ويسخرون، أيذا مثل ذكرناها، بل عجبت ويسخرون، قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي، عجبت بالتاء مفتوحة خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحمزة والكسائي قرأوها بل عجبت، والمقصود تاء المتكلم وهو الله عز وجل، فهذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، فهي من آيات الصفات التي تمر كما يريدها الله عز وجل، نثبت الصفة والكيفية نرجعها لله عز وجل. نعم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، سبق بيان. نعم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فظلموا الكفار، وسبق إطلاق الظلم على الشرك في آيات متعددة، و من دون الله وأزواجهم، أزواجهم على الراجح نظراؤهم وأشباههم، عابد الوثن مع عابد الوثن، سارق مع السارق، الزاني مع الزاني، اليهودي مع اليهودي، النصراني مع النصراني. وإطلاق الأزواج على الأصناف مشهور في القرآن. والذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، خلافا لمن قال أن الزوج مقصود به زوجة الرجل. يقول رب العزة احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني اجمعوا الظالمين وأشباههم ونظراءهم فاهدوهم إلى النار ليدخلوها. فمن قال بأن المراد بأزواجهم نساؤهم التي على دينهم خلاف الصواب. وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني شرك مع الكفار، الشركاء التي كانوا يعبدونها، العابدون والمعبودات كلهم إلا من عبد وهو غير راض. نعم. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، سبق بيانه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، سبق. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، سبقنا. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، يعني الضالين والمضلين مشتركون. هل ينفعهم هذا الاشتراك؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. والأتباع يسألون مضاعفة العذاب للمتبوعين، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا، عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف. نعم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يقول رب العزة إنا لذائقون، وقوله تعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، يعني يفعل مثله من التعذيب والتنكيل بالمجرمين. والمجرمون جمع مجرم، وهو مرتكب الجريمة الذنب الذي يستحق عليه صاحبه التنكيل الشديد. ثم بين العلة لذلك التعذيب، لأنهم امتنعوا من كلمة التوحيد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. كذلك وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، سبق. نعم. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، كذلك سبق. وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون. ثلاث صفات من صفات أهل الجنة، نساء أهل الجنة عفوا، أنهن قاصرات الطرف، عيونهن قاصرات على أزواجهن لشدة اقتناعهن، راضية، فزوجها ترى الأجمل ألوانهن بيض بياضا مشربا بصفرة. رب العزة وصفهن وعندهم قاصرات الطرف أتراب، أتراب على سن واحدة، وحور عين. وصفاء الألوان كأمثال اللؤلؤ، كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأنهن الياقوت والمرجان. ورد قصر الطرف في القرآن على معنيين. المعنى ذكرناه الأول أنهن قاصرات الطرف على أزواجهن، لا تمتد عينها إلى غير زوجها. المعنى الثاني كونهن مقصورات في خيامهن لا يخرجن منها. وقرن في بيوتكن، حور مقصورات في الخيام. وهذا كان العرب تثني على المرأة الملازمة الحسناء الملازمة للمنزل، أن هذا يزيدها جمالا وتكسل عن جارتها قيزنها. ما هذه معنى قيزنها؟ والضبط من عندي من كيسي. وتعتل من إتيانهن فتعذر. فليست خراجة ولاجة، لا، كما ذكرنا إن احتاجت للخروج فتخرج مستورة لغرضها وحاجتها وأنسها ثم ترجع. نعم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ سبق. نعم. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. سبق. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. فيملؤون منها البطون شجرة الزقوم ويجمعون معها شوبا من حميم، خلطا من الماء البالغ غاية الحرارة. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. الناقة التي لا ترتوي شدة عطشها أصابها الهيام، الهيام لا يرويها الماء، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. الخلط من الحميم مخلوط لهم بشجرة الزقوم، ثم لا يكتفون بالقليل، لا، شرب الهيم. نعم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وجدتم ضبط لقيزنها هذه؟ وتكسر عن جاراتها قيزنها، قيزنها. ما وجدتم قيزنها؟ ما عندك بحث. قيزنها. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. كفار الذين أرسل إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألفوا آباءهم ضالين، وجدوهم على الكفر وعبادة الأوثان، فهم على آثارهم يهرعون، يتبعونهم في ذلك الضلال والكفر مسرعين فيه. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهذا ورد في القرآن معروف. أولو رب العزة رد عليهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. سبق. نعم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. سبق. نعم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. نعم. سبق. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وهنا الشيخ قال سوف أوفي بوعدي، وعدت أن أبحث من هو الذبيح، هل هو إسماعيل أو إسحاق، فرجح أنه إسماعيل من وجهين، من دلالة القرآن، لأنه يسوق الأدلة من القرآن والبراهين من القرآن، فقول الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآن هذه قضية الذبح. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. لاحظ، فبشرناه بغلام حليم وأمره ربه بذبحه، ثم عطف رب العزة على هذه البشارة وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فالبشارة الثانية ليست البشارة الأولى. لاحظ، وبشرناه بإسحاق، معنى البشارة الأولى ليست في إسحاق، في إسماعيل. لو قلنا في إسحاق يعني ليس بلاغة. بشرناه بغلام حليم، أمرناه بقتله بذبحه، ثم فديناه وبشرناه بإسحاق. ثم مسألة سلمكم الله التأسيس، فالتأسيس أولى من التأكيد. تأسيس، فكون المبشر الأول غير إسحاق أولى من أن يكون مؤكد للبشارة الأولى. ثم الثانية، رب العزة قال وامرأته قائمة، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فما يستقيم البشارة بيعقوب الحفيد أنه يولد في حياة إبراهيم، ثم يأمره ربه بذبحه. نقال إبراهيم يا رب بشرتني أن ينجب لي يعقوب، لكن ما قال إبراهيم، فعلم أنه مبشر به إسماعيل، وهو الذي سبحان الله عاش مع أمه في مكة، هذا معروف. والناس الآن في مناسك الحج تستن بهذا الفداء شكرا لله عز وجل، سنة إبراهيم عليه السلام. نعم، تفضل. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. نعم، سبق. ولقد مننا على موسى وهارون. سبق. نعم. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. فكان الكرب العظيم ذبح الذكور وإهانة إناث. نعم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. أين البشارة للمؤمنين بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. بشارة بنصر موسى وهارون، بشارة بنصر أتباعهم. نعم. وآتيناهما الكتاب المستبين الذي هو التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. نعم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. سبق. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تسبيح يونس عليه السلام، قوله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. سبقنا. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. سبق. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فأتباعهم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم أن الرسل وأتباعهم منصورون دائما على الأعداء بالحجة والبيان، ومن أمر منهم بالجهاد منصور أيضا بالسيف والسنان. الذين قتلوا من الأنبياء لم يأمرهم رب العزة بالجهاد، أما من أمر رب العزة لا يخلف وعده. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا سبق بيانه. نعم. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. سبق. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فختم هذه السورة الكريمة بالسلام على عباده المرسلين، ولا شك أنهم من عباده الذين اصطفى مع ثنائه على نفسه، والحمد لله رب العالمين، يعلم خلقه الثناء عليه بذلك سبحانه وتعالى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وأهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. فصاد قرأ الجمهور إذن بالسكون، صاد منهم القراء السبعة، وهي من حروف المقطعة، خلافا لمن قال صاد يعني أنت صاد ومعرض عنهم، صاد يا محمد، لا، صاد من الحروف المقطعة كقول الله عز وجل ألف لام ميم صاد، وهكذا كافا يا عين صاد. والقرآن ذي الذكر، القرآن بمعنى المقروء، مصدر هو اسم المفعول معنى المقروء، بعضهم قال هو قرأت الشيء إذا أظهرته وأبرزته، بعضهم قال يعني القرآن على هذا المقروء الذي يظهره القارئ ويبرزه من فيه بعباراته الواضحة، بعضهم قال لا، هو المعبر عنه بالمصدر وهو اسم الفاعل الوصف. فالقرآن بمعنى القارئ اسم فاعل، قرأت بمعنى جمعت، قرأت الماء في الحوض جمعته فيه، فالقرآن بمعنى القارئ يعني الجامع، لأن الله جمع فيه جميع ما في الكتب المنزلة. ذي الذكر، سبق بيان الذكر معناه الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك. قيل الذكر اسم مصدر بمعنى التذكير، القرآن العظيم فيه التذكير والمواعظ، والقرآن ذي الذكر. بعضهم قال المقسم عليه محذوف، صاد والقرآن ذي الذكر، وبعضهم قال المقسم عليه وقوله تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، بعضهم قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، منهم من قال المقسم عليه إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وكل ذكر يعني له دليل، دليل. لكن الأرجح أن المقسم عليه سلمكم الله محذوف، محذوف. اختلفوا في تقديره، بعضهم قال تقديره والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز، قال الشيخ الشنقيطي الذي يذهب يظهر صوابه، ايش عندكم يظهر صوابه؟ بدليل استقراء القرآن أن جواب القسم محذوف، وأن تقديره والقرآن ذي الذكر. ما الأمر كما يقوله الكفار؟ وأن قولهم المقسم على نفيه شامل لثلاثة أشياء متلازمة، كل يلزم الآخر، يعني يتلازم. أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله حقا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. أن الإله المعبود جل وعلا واحد، هم قالوا أجعل الله الآلهة إله واحدة. أن الله يبعث من يموت، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، فزعم الكفار ذلك. أما الدليل على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، لأن الإضراب بقوله بل بعد القسم دليل واضح على المقسم عليه المحذوف، أي ما الأمر كما يقوله الذين كفروا أنك لست مرسلا، أنه لا يوجد إله واحد، أنهم لا يبعثون بعد الموت، لا كما يقولون، كلامهم باطل. ورب العزة أقسم على نبيه، أقسم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذا دليل أن في سورة صاد كذلك قسم أنه من المرسلين لا كما يقوله الكفار، كذلك كونه إله واحد. فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد، البعث أقسم رب العزة عليه قل بلى وربي لتبعثن. نعم، إذن صاد كم مقسم محذوف؟ ثلاث. الأول إنك لمن مرسل، الثاني إله واحد، والثالث البعث. نعم. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، في عزة، في حمية واستكبار. سبق بيان أسباب أخذ العزة مذكورة بالإثم للكفار، لماذا أخذتهم العزة بالإثم؟ لأنهم أمروا بالتقوى فأخذتهم العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هو قال الشيخ الظاهر أن وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار أن من اتصف بذلك كأنه ينزل نفسه منزلة الغالب القاهر، وأن الأمر ليس كذلك، فالعزة لله عز وجل. بل الذين كفروا في عزة وشقاق تكبر وحمية كأنهم يغلبون، لا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الغلبة والقهر لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. الدليل من القرآن على أن العزة التي أثبتها الله عز وجل للكفار في قوله بل الذين كفروا في عزة، وقوله أخذته العزة بالإثم، قال الدليل أنها ليست هي العزة التي يراد بها القهر والغلبة بالفعل، بل الذين فيك بل الذين كفروا في عزة، ليسوا في غلبة وينتصرون، في عزة. يقولون لئن رجعنا، هذا الدليل، إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لذا فسرها العلماء بالحمية والاستكبار. عن قول الحق من أجل إذا فسروها بالغلبة ما يستقيم في بعض الآيات. والشقاق أو يمكن هذا أقوله مني فإن أصبت، الغلبة بزعمهم يعني، بل الذين كفروا في عزة بزعمهم. الحقيقة وش عزة؟ الحقيقة يعني وشقاق، يعني تقصد إيش؟ لا تكون بزعم وشقاق لا تكون. أنت تتعقبنا يعني ما ارتضيت، لا ما مشكلة، نحن نقول العطف لا يلزم إيش التوافق، لكن ظاهر القرآن كما علمنا الشنقيطي ينصر قولك، ظاهر القرآن أن الضمائر ترجع دائما متوافقة. استفدنا من الشنقيطي أن قولنا خطأ، يلا الحمد لله محاولة. طيب أحسنت. قال إذن والشقاق هي المخالفة والمعاندة، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. بعض العلماء قال أصله من الشق الذي هو الجانب، لأن المخالف المعاند يكون في الشق، في الجانب الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند. بعض أهل العلم قال أصل الشقاق من المشقة، فالمخالف والمعاند يجتهد في إيصال المشقة لمن خالفه. بعضهم قال أصل الشقاق من شق العصا، وهذا تفرق يعني، لما تشقها فرقت، فهو مفارق. نعم. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. فقرن مميزة لكم، يعني أهلكنا كثير من الأمم السالفة. فثلاثة أمور في الآية، ثلاثة مسائل: أنه أهلك كثير من القرون الماضية، أنهم نادوا يعني عند معاينتهم أوائل الهلاك نادوا أن ذلك الوقت الذي هو معاينة العذاب ليس وقت نداء، أي فهو وقت لا ملجأ فيه ولا مفر. دليل على المسألة الأولى كثير أهلك رب العزة، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، إيش رجحنا؟ من بعد نوح، ما بين نوح وعاد وثمود رجحنا بعد عاد وثمود وقبل أصحاب الرس، هنا الأمم كثرت. الظاهر أن قوم عاد وقوم ثمود مقاربين لنوح عليه السلام، ثم بدأت الأمم تكثر إلى أصحاب الرس. لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات، ما أحد يحصيهم إلا الله عز وجل. ويقول رب العزة: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. هذا تهديد عظيم. وما هي من الظالمين ببعيد، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. وما هي من الظالمين ببعيد، تهديد عظيم لهم كذلك. مسألة ثانية أنهم إذا أحسوا بأوائل العذاب نادوا، أنواع من النداء، نداؤهم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، إلى قوله قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. من أنواع النداء نداؤهم بالإيمان بالله مستغيثين. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده لا وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم. كذلك قول رب العزة: ولا تحين مناص. مسألة ثالثة، ليس حين نداء ولا مفر، ولات لا النافية زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية كما زيدت في ثم، قيل ثمت رب ربي ربي، وفي ربي ها فيها قيل رب ربت ربي، هكذا في ربي عندي مكسورة الباء ايش مفتوحة عندكم؟ لا رب هذه كسرة، عندكم نسختكم مثل نسختي تفسير تفسير على الباء، على الباء ربي ربي قيل ربت. أشهر أقوال النحويين فيها أنها تعمل عمل ليس، ثم ذكر سلمكم الله وجه ذلك، وأنها تدخل على حين وعلى الأزمنة كالساعة والأوان، ولا تساعة ولا تأوان، ولا بد أن يحذف اسمها أو خبرها، لا بد. المناص ناصه ينوصه إذا فاته وعجز عن إدراكه، يطلق المناص كذلك سلمكم الله على التأخر، لأن من تأخر ومال إلى ملجأ ينقذه مما كان يخافه فقد وجد المناص. المهم أن المناص والملجأ والمفر والموئل معناها واحد، طلب سلامة ومفر. بعض العرب تطلق النوص على التأخر والبوص على التقدم، فائدة لغوية يعني. لم أفهم لات بالتاء، الوقف على لات بالتاء، ولات عند جميعهم، ولات يعني ولات هكذا يقفون، ولا إلا الكسائي، الكسائي قال بالهاء يقف عليها بالهاء. كيف سيكون الوقف؟ ولا ولا ولا، إذا الجمهور قال ولات. طيب، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. مناص يريدون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وأصبحت هذه دعواهم، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يكررون ذلك. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يوم القيامة يقع مثل ذلك، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. نعم تفضل. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجبوا، عجبوا هذا فيه الإنكار كما سبق بيانه. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، كذلك قوم نوح وهود، وقالوا رب العزة يخاطبهم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. قوم عاد، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. سبحان الله، يعني الإنذار حتى في بيان لإهلاك أمم سابقة. لماذا الإنسان ما يعتبر بما يقع للناس؟ أخبرت اليوم سبحان الله عن شاب توفاه الله عز وجل وفاة عجيبة، قالوا توفي حرقا، ما هو سبب ذلك؟ قالوا كان في البرية ويشعل حطب. طيب، هل كان لوحده؟ هل ما استطاع يخلع ملابسه؟ لكن ما تأخذوه للمستشفى وتأثر من الحرق وتوفي رحمه الله، إن شاء الله يكون شهيد. ورب العزة رد عليهم على هذا التعجب كونهم بشر. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وهذا سبق بيانه. نعم. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. أين تقرأ؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا، جاء في آيات أخرى مع الرد على الكفار في إنكارهم خصوصه هكذا صلى الله عليه وسلم بالوحي، في إنكارهم خصوصه، أنا هكذا جاءت على لسان. وقالوا إنكارهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون الوليد بن المغيرة وعروة ابن مسعود، أهم يقسمون رحمة ربك؟ رب العزة أنكر عليهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. رب العزة رد على قوم صالح ألقي الذكر عليهم بيننا، قال رب العزة سيعلمون غدا، لما قالوا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. نعم. أم لهم؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. سبقنا. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. سبقنا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. سبق. إنا سخرنا الجبال معه. سبق. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. في سجدة خر راكعا. قال الشيخ شنقيطي: واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود عليه السلام عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم كله راجع إلى الإسرائيليات، فلا ثقة به ولا معول عليه، وما جاء منه مرفوعا لا يصح. كونه يعني عشق زوجة لأحد جنده وأرسله في الجيش ورجع ذاك وقال لا تجعلوه في مؤخر الجيش، اجعلوه في أوائل الجيش من أجل أن يهلك وينفرد بهذه التي، كل هذا من إسرائيليات الكذب. نعم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ومعلوم هذا يعني يريد أن يقرر الشيخ أن الخطاب يكون للنبي يكون للأنبياء وليسوا هم المقصودين، لأن الله عز وجل عصمهم، لكن للتشريع. لاحظ إن الذين يضلون، بعد ما قارب العزة الخطاب لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فالمقصود التشريع لأمته. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، فهذا يبين أن الخطاب لداود والمراد به التشريع. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني تشريع للأمة. وأصرح دليل على أن يكون خطاب للنبي ويراد به التشريع وقضى ربك، أصرح دليل ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبواه قبل ذلك. نعم تفضل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وهذا سبق. نعم. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. سبق. سبق وقلنا بيّن رب العزة في موضع آخر أن من ظن بالله ما لا يليق به أرداه وجعله من الخاسرين وجعل النار مثواه. من ظن بالله ما لا يليق. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فما يصلح أنت في ريبة من الله عز وجل تكون يفرج عني أو لا يفرج، أنا في ريبة وشك، ما ينفع هذا. يؤاخذ به العبد ظن السوء بالله عز وجل، هذا ظن السوء، يظن أن الكفار يستعصلون المؤمنين، أن الله لا يظهر دينه، أن الله كذا، كل هذا من ظن السوء بالله عز وجل. نعم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فأم هنا قالوا همزة استفهام الإنكار، هي بمعنى همزة الاستفهام استفهام الإنكار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني لا نجعل، أنها بمعنى بل الإضرابية. إيش سيكون المعنى؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ إضرابية. لكن قال انتقالي. ننظر المعنى، ما ذكر شيء. أو إنكار مع إضراب، وهو الذي اختاره بعض المحققين، إضراب. أم نجعل الذين آمنوا، أم نجعل المتقين كالفجار. طيب، يعني إضراب، بل إضراب عما سبق، لكن إذا أضربنا كيف المعنى؟ نفس المعنى، عمل الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ما وضح لي الإضراب هنا، انتقل. تفضل. قدم الذين آمنوا فقدم المتقين عند المقابلة مع أم نجعل المتقين، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. هذا هو الإضراب، انتقالي يعني انتقالي بمعنى أو، سيكون بمعنى أو الإضراب الانتقالي. أحسن، ذكرتني جيد، بمعنى أو، بمعنى أو، فليست إلغاء للجملة الأولى وإبطال، لا، على التنوع. هل تريدوننا أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين أم أو تريدوننا أن نجعل المتقين كالفجار؟ لا يكون ذلك. هذا أحسنت، جزاك الله خير. نعم، تفضل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا الكتاب هنا رب العزة ذكر تنزيله بصيغة الجمع، كتاب أنزلناه، ما قال أنزلناه تعظيم، هذا يدل على عظم هذا الكتاب، مبارك. لماذا أنزل؟ يتدبروا آياته، يتفهموها، يتعقلوها، يمعنوا النظر فيها حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى. والذي يتذكر في الحقيقة هم أولي الألباب، أصحاب العقول السليمة. ورب العزة أنزله في ليلة القدر، ليلة مباركة فيه خير وبركة، صلى الله عز وجل أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يبارك لنا وعلينا، وأن يشملنا ببركاته العظيمة في الدنيا والآخرة. نعم، ويعم جميع المسلمين كذلك. نعم. وأما كونه تدبر آياته، الآن سيسوق لكم عدة حكم لإنزاله، وسيذكر كل دليل. حكم إنزاله في التدبر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما كونه تذكير لأولي الألباب فقول الله عز وجل: وليعلموا، هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ذكر حكمة الإنذار: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تثبيت تبشير للمؤمنين، إنذار وتبشير. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. التفكر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تثبيت المؤمنين، حكمة إنزاله تثبيت المؤمنين: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أن يحكم بين الناس من حكمة إنزاله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالقرآن تحكم بما علمك من علومه القرآن. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. حكمة إنزاله: إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كذلك إنزاله، حكمة إنزاله عربيا وتصريف الله عز وجل في أنواع الوعيد. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. نعم. ووهبنا لداود سليمان، يعني وورث سليمان داود، وورثه في النبوة والعلم. نعم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. سبق. نعم. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سبق. نعم. والشياطين كل بناء وغواص. سبق. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. سبق. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق. يعني رب العزة يأمر نبيه أن يذكر عبده إبراهيم، ولم يذكر ذلك الذكر بكونه في الكتاب، لكن ذكره في آية أخرى. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. كذلك واذكر إسماعيل واليسع، كذلك ورد في الكتاب. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. في ذلك إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم مأمور أيضا بذكر جميع المذكورين في الكتاب، ولذلك جاء ذكرهم كلهم في القرآن العظيم كما لا يخفى. نعم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. سبق. ما. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. سبق. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. تقدم. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولتعلمن نباه بعد حين. المراد بعد الموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولتعلمن، بعض العلماء قال الحين يوم القيامة، موت ويوم القيامة لا منافاة. ولتعلمن موطئة للقسم. وقد أكد في هذه الآية الكريمة أنه سيعلمون نبأ القرآن، أي صدقه وصحة جميع ما فيه، حين بعد حين بالقسم ونون التوكيد. لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون، لكل خبر حقيقة ووقوع سيكون ذلك بعد حين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قد دل استقراء القرآن العظيم على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العليا، فهنا العزيز الحكيم في سورة الجاثية حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، في سورة غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهكذا. فما ذكر القرآن تنزيله إلا ذكر بعض أسماء الله عز وجل، وإنه لتنزيل رب العالمين. ولا يخفى أن ذكره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة بعد ذكره تنزيل هذا القرآن يدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيم وجلالة شأنه وأهمية نزوله. نعم. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الإخلاص يعني المعبود، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أي التوحيد الصافي من شوائب الشرك، أي هو المستحق لذلك وحده. ألا لله الدين الخالص، بعضهم قال الدين الخالص هو قول لا إله إلا الله، ورب العزة بيّن شبهة الكفار، ما هي شبهتكم؟ قالوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويعبدون. ورب العزة أبطل هذا، أبطل ذلك، وأمرهم أن يبتغوا إليه الوسيلة، ما شرع لكم وابتغوا إليه الوسيلة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سمى شرك الشفاعة التي يدعونها، سماها شرك. إن الله يحكم بينهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم رب العزة قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، صيغة مبالغة، كاذب كفار، لأن هؤلاء جمعوا بين الكفر وبين الكذب أن هؤلاء شفعاء. نعم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. نعم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. نعم. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يعني وبث منهما، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. لماذا أنث مع أنه آدم ذكر؟ آدم راجع على النفس، راجع على النفس. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، سبق. نعم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، سبق. نعم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، سبق. ثم إلى ربكم مرجعكم، سبق. نعم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. سبق. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. سبق. وأرض الله واسعة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن. قال أن المراد بالقول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الكتاب والسنة، ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى أفلم يدبروا القول فيتبعون أحسنه، يقدمون الأحسن الذي هو أشد حسنا على الأحسن الذي هو دونه في الحسن، يقدمون الأحسن مطلقا على الحسن يدل له آيات. دليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزله عليه صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ورب العزة قال لموسى فخذها بقوة التوراة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني مطلوب من في الأحسن ما هو أحسن في الكتاب وما أوحي إليك من السنة. فالواجب أحسن من المندوب. قالوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، الخير فيصبح الخير الواجب أفضل من المندوب. وقدموا المندوب على الجائز، يعني هذا في حال تعارض أو مطلوب منك تختار. ذكروا أمثلة على ذلك، من أمثلتي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا جائز وحسن. ولئن أحسن منه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إن تبدوا الصدقات حسن أحسن منه، نعم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الزوجة الغير مدخول فيها فنصف ما فرضتم، خذ نصف وهي نصف. الأحسن وأن تعفوا أقرب للتقوى، أعطيها المهر كامل ولا تنسوا الفضل بينكم، وهكذا. هذه أمثلة على الأحسن. نعم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. سبق. وهذه جملتان مستقلتان، أفمن حق عليه كلمة العذاب والمحذوف سلمكم الله منه، أأنت مالك أمرهم، أفأنت تنقذ من في النار، نعم، فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه، أفمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه، أنت مالك أمرهم، فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه، أفمن حق عليه كلمة العذاب، يعني تقدير تخلصه أنت منه لن تستطيع، نفي، يعني يتضمن هذا النفي، لا تخلص أنت يا نبي الله أحدا سبق في علم الله أنه يعذبه من ذلك. هذا المحذوف دل عليه إذن قوله أفأنت تنقذ من في النار. نعم. تفضل. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية وهذا سبب. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. هذا سبق. نعم. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. أين تقرأ؟ أي نعم صحيح سبق. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذا على سبيل الموعظة والتذكير، فحال الدنيا هكذا، فلا تستميت. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، فهذه حال الدنيا. نعم فضل. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. سبق. نعم. ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم. قرآن عربيا غير ذي عوج. نعم. والذي جاء بصدق. هذه الآيات قرآن عربيا ذكر معها آيات كثيرة تدل على شرف اللغة العربية وعظمها، دلالة لا ينكرها إلا مكابر. والذي جاء بالصدق، أن الذي هنا الذي في هذه الآية بمعنى الذين، الذين بدليل أولئك هم المتقون، أولئك لهم ما يشاءون عند ربهم، فتأتي الذي بمعنى الذين. والذي جاء بالصدق كذلك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، كمثل الذين استوقدوا بدليل ذهب الله بنورهم، وهكذا في آيات أخرى. نتوقف هنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.